رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ومع الأصل 36 من أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، عمل إن كان طاعة لا نشهد لصاحبه بالجنة، وإن كان العمل معصية لا نشهد لفاعله بالنار، نرجو للصالح ونخاف عليه، نرجو له رحمة الله ونخاف عليه من عذاب الله، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، نخاف عليه من سيئاته وذنوبه أن يعاقبه الله بها، ونرجو له رحمة الله لأن رحمة الله وسعت كل شيء، فمهما عمل الإنسان أمامنا بالخير فلا نقطع له بالجنة، وكذلك مهما عمل إنسان أمامنا بشر لا نقطع له بنار، لأن ذلك من علم الغيب، علمه عند الله سبحانه وتعالى، فلا نشهد إلا لمن شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الإمام في الأصل 37: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من لقي الله بذنب يجب له به النار ولكنه قد تاب ولم يصر على ذلك الذنب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه حتى ولو كان الذنب كفرا، ما دام قد تاب العبد منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، وكذلك الكبيرة وكذلك الصغيرة، فإذا تاب العبد فالله عز وجل يقبل منه كما ذكرنا بالأمس، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما إن مات العبد ولم يتب فإن كان الذنب كفرا فهو مخلد في النار كما سيأتي معنا في الأصل 40، وإن مات وهو مرتكب لكبيرة ولم يتب منها فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه بذلك وإن شاء غفر له كما سيأتي معنا. ثم قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني العبد المسلم إذا ارتكب كبيرة والكبيرة يكون عليها الحد، فأقيم عليه ذلك الحد في الدنيا فهو كفارة له، كما صح بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. قال: حديثه صحيح من حديث خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. يعني شرب الخمر فجلد 40 أو 80، هذه كفارة. إن فعل الفاحشة وجلد أو رجم بناء على حاله فهذه كفارة. إن قذف محصنة فجلد 80 جلدة وردت شهادته فهذه كفارته. قال: وفي الحديث عن عبادة ابن الصامت، عبادة ابن الصامت ابن قيس الأنصاري أبو الوليد المدني، كان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدرا وما بعدها، وتوفي سنة 34 بالرملة من بلاد الشام عن 72 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا، هذه البيعة كانت في ليلة العقبة، ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره، فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني لم يشرك بالله ولم يسرق ولم يزني ولم يفعل كبيرة، وفى بذلك العهد وبتلك البيعة فأجره على الله، ولم يقطع له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. قد يعمل العمل رياء، وقد يحاسبه الله عز وجل بالعدل لا بالفضل، فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ما دام قال كفارة إذن الكلام عما دون الشرك وليس فيه الشرك، لأن الشرك حتى وإن قتل صاحبه فليس القتل كفارة للشرك، بل صاحبه مخلد في النار. إنما إن سرق أو فعل الفاحشة أو ما شابه ذلك فعوقب، أي أقيم عليه الحد، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، يعني أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن ملخص الكلام في هذه المسألة: الشرك لا بد من التوبة منه، فإن مات صاحبه على الشرك ولم يتب فهو في النار كما سيأتي معنا. أما إن كان صاحب كبيرة وتاب منها فإن الله عز وجل يتوب عليه. فإن كان صاحب كبيرة وأقيم عليه الحد فالحد كفارة. أما إن كان صاحب كبيرة ولم يقم عليه الحد ولم يتب منها فأمره إلى الله، ما دام الله قد ستره فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهو هنا يقول ثم ستره الله، فإذا لم يصل الأمر إلى الحاكم، لأن تدرأوا الحدود فيما بينكم، فما وصل إلى الحاكم فلا بد أن يطبق. فإذا ستره الله ولم يعني يظهر أن فلانا هذا قد فعل تلك الكبيرة التي تستوجب ذلك الحد، فإن شاء أن يقام عليه الحد ليبرأ فهذا طيب، ولكن ما دام الله قد ستره فستر الله أولى، وعليه بالتوبة، ولا يفضح نفسه بل يستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الطاعات، والله سبحانه وتعالى يتوب عليه. أما إذا لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولكن إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، فهو في المشيئة، إن شاء غفر وإن لم يشأ لم يغفر له. من؟ لا، الصغيرة تكون في ميزان الحسنات والسيئات، يعني تذهبها الصلاة، الصلوات الخمس والجمعة ولا الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا لم تغش الكبائر. فإذا هذه الصغائر تذوب بالصلوات الخمس وبرمضان وبالحج وبالعمرة وما شابه ذلك. أما الكبيرة فكما قلنا الكفارة حدها أو التوبة منها، فإن لم يتب فهو في مشيئة الله، وإن أتى بحسنات كأمثال جبال تهامة. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لقيه مصرا، لم يتب على ذلك الذنب، وهذا الذنب يستوجب به عقوبة، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني فعل الكبير ولم يتب منها لا نقطع له بالنار، وكذلك لا نقطع له بالجنة، ولكن نقول هو في مشيئة الله، إن شاء آخذه بذلك الذنب وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة. ولكن هنا في حق من لم يستحل، أما من استحل شيئا معلوما من الدين أنه محرم فهو كافر ولو لم يفعله، يعني استحل الخمر وقال هي حلال ولم يشربها بأي حجة من الحجج، ليس معه مال أو لأنه مضر أو لأنه لا يستلطفها، أيا كان ما دام قد استحلها وهو لم يشربها فهو كافر. أما من شربها وهو يعتقد أنها حرام فهو آثم مذنب، أمره كما بينا. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، من كافر من شرطية، وكافر نكرة ومسبوقة بمن حرف جر زائد، فهذا استغراق، يعني أي كافر عربيا أو أعجميا قرشيا أو هذليا، لا فرق بين هذا أو هذا، المهم أنه كفر. فمن لقيه وهو كافر أيا كان جنسه أو لونه أو نوعه عذبه ولم يغفر له. وأبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هاشمي قرشي عم الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مخلد في النار، وكذلك امرأته أم جميل أخت أبي سفيان مخلدة في النار، هاشمية من بني عبد شمس قرشية، ولكن ليست هاشمية ولكنها من بني عبد شمس ولكنها مخلدة في النار. كذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه وأمه صلى الله عليه وسلم في النار، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. فأيا كان ذلك الكافر ومات على كفره ولم يتب منه فهو في النار خالدا مخلدا فيها، ولكن يخفف الله عز وجل عن أبي طالب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وقلنا هذه أخص شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليست عامة في كل أحد، إنما هي خاصة بأبي طالب فقط، فخاصة بشافع واحد وهو محمد، وخاصة بمشفوع له واحد وهو أبو طالب، فيشفع له فيخفف عنه فيكون في ضحضاح من نار، الضحضاح الماء الضحل يعني نار قليلة، ولكن يغلي منها دماغه عياذا بالله. الدليل على ذلك قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تحريما أبديا، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هنا الظلم ظلم أكبر، ظلم أكبر، بخلاف في قوله تعالى في لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هل الظالمون في آية الحجرات كالظالمون كالظالمين هنا؟ أبدا، هناك في آية الحجرات ظلم أصغر، أما هنا الظلم ظلم أكبر. نعم، إن الشرك لظلم، فهذا الظلم ظلم أكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقال الله عز وجل في سورة النساء في موضعين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال في سورة الأعراف عن الظالمين الظلم أكبر الكفار: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل الحيوان المعروف الذي بلغ 9 سنوات يسمى جملا، هذا الحيوان الكبير لو توهم أو تخيل أنه يدخل في ثقب الإبرة، وهذا مستحيل، فإذا دخول الكفار الجنة مستحيل. قال بعد ذلك في الأصل 41 أو 41، هذا صحيح وهذا صحيح. يقول: جاء في حديث عبادة بن الصامت أن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، فلما كان الخلاف من المعتزلة والخوارج وغيرهم. الخلاف لأنهم لا يبدأون بما ثبت من النصوص، إنما هم يقاعدون القاعدة بعقولهم، ثم يبحثون عن بعض نص يشهد لهم فيجدون ويتركون بقية النصوص. فهم مثلا يقولون عندهم قاعدة من قواعدهم اسمها قاعدة العدل، مش معنى ربنا يغفر لهذا ولا يغفر لهذا، اذا لا يغفر، وهذه قعدوها، يبقى اذا من ارتكب الكبيرة لا نقول مؤمنا وكذلك لا نقول كافرا. هو بيقول لا اله الا الله، كيف نقول عليه كافر؟ ثم هو ارتكب الكبيرة، كيف نقول عليه مؤمن؟ اذا هو في منزلة بين المنزلتين. ثم بحثوا في الأدلة فوجدوا مثلا إيه؟ لا يدخل الجنة إيه؟ عاق، لا يدخل الجنة ديون. إذا مرتكب الكبيرة في الدنيا نقول هو في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وفي الآخرة لا يدخل الجنة، وفسروها بقى لا يدخلها أبدا دخولا مؤبدا، يعني هذا منفي عنه تماما، لا يدخل في أول الأمر ولا في آخر الأمر، فيخلد في النار. فإذا الخلاف أنهم يبدأون من عقولهم ويقاعدون القواعد ثم يبحثون عن شبهة. ما معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ يعني من مات مشركا بالله شركا أكبر فإن الله عز وجل لا يغفره، بل يخلد صاحبه في النار. وكذلك من مات وهو على شرك أصغر لا يغفر الله عز وجل ولكن يعذبه، ولكن ليس مخلدا في النار، ولكن يعذب بقدر هذا الشرك الأصغر، ثم بعد ذلك يخرجه الله عز وجل من النار، لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبيرة، فهو أيضا يعذب به ثم بعد ذلك يدخله الله عز وجل الجنة إن كان من المسلمين. هل هذا معناه أن من أشرك بالله ثم تاب فإن الله لا يغفر له؟ احنا قلنا آية النساء في حق من مات ولم يتب، إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات على الشرك. طيب إن مات على كبيرة أو صغيرة، ويغفر ما دون ذلك لمن؟ أما آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، فحق من؟ حق التائب، لأن هنا يغفر الذنوب جميعا وهناك لا يغفر أن يشرك به، فكيف نجمع؟ لا يغفر إلا لمن تاب، يجمع بين الأداء. أما من لم يتب فلا يغفر، أما من تاب فيغفر الذنوب جميعا. وماذا على من يفعل شركيات مثل التبرك بالأولياء وغيرهم وهو لا يعلم أنه شرك، فهل هذا يغفر له الله؟ أنت قلت إنه لا يعلم، إذن هو جاهل وهو معذور بجهله. وعندنا في الإسلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة وهو العذر بالجهل. الدليل عليه عائشة لما قال في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا وذهب إلى البقيع وعاد وقالت يا رسول الله أو كل ما نفعل يعلمه الله؟ يعني عائشة بتقول هو كل اللي احنا نعرفه كل اللي احنا نعمله ربنا يعرفه؟ اذا ما كانت تعلم صفة ثابتة لله في الكتاب وفي السنة هي صفة العلم. رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ كفرت يا عائشة عودي الى الاسلام؟ لا، عذرها بجهلها. في صحيح في مسند احمد وفي غير حديث اسمه ايه الصحابي اللي هو كنا حدثاء عهد بكفر أبو واقد الليثي، فقالوا اجعل لنا سدرة يا رسول الله كما للمشركين سدرة، هذا شرك كفر أكبر، يطلبون البركة من الشجرة، كفر أكبر أم أصغر؟ ومع ذلك ما كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم زجرهم وتعجب وقال سبحان الله الله أكبر إنها السنن، ولكن ما كفرهم وأمرهم بأن يدخلوا في الإسلام. فهذا أصل من أصول أهل السنة أننا نعذر بالجهل، فالحجة تقام إذا علم وكان مختارا عامدا، أما إن كان جاهلا فلا يكفر، وليس معنى ذلك أنه سليم تماما، لا، بل هو آثم لأنه قصر في طلب العلم الشرعي. يعني هذا أمر من أمور الدين، لما لم يسأل قبل أن يفعل؟ فلأنه لا يعلم لا يكفر، ولكن لأنه لم يسأل يأثم ويحاسبه الله عز وجل. واضح؟ نعم. نعم، لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به. شيخ العثيمين عليه رحمة الله قال أن يشرك مصدر مؤول، وجاء في سياق النفي لا يغفره، خلاص، فإذا هو يفيد العموم أكبر أو أصل. واضح؟ قال في الأصل الحادي والأربعين: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. الرجم حق، وقد ورد في كتاب الله وورد في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا، وورد في سنة الخلفاء الراشدين. الرجم حق على من زنى بشرط أنه يكون محصنا. متى يرجم؟ إذا اعترف، وقد اعترف ماعز ورجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. واعترفت الغامدية ورجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. أو قامت عليه بينة، والبينة في حق الرجل أن يشهد عليه أربعة عدول، وفي حق المرأة البينة بينتان، أن يشهد عليها أربعة أو الحبل من غير زوج أو إن كان الزوج غائبا، فيكون هناك أمر زائد في المرأة وهو أن يظهر عليها الحمل. فعند ذلك يكون الرجم، يكون الرجم إلا لمن كان عبدا مملوكا فعليه نصف ما على، أو فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى الجلد 50 وليس الرجم. فالرجم للأحرار ثم هو للبالغين. يعني هنفرض ان بنت، مسألة مهمة، بنت وتزوجت أصبحت محصنة ولكنها لم تبلغ وارتكبت الفاحشة، هل ترجم أم لا؟ أتركها لكم تبحثون فيها، تبحثون ولا تسألون، افتحوا الكتب وتدوروا، ولا مفيش وقت؟ خلاص، إن لم يكن هناك وقت فاسألوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، يعني البكر إذا زنى ببكر فيجلد مئة وينفى سنة، والنفي للرجل وليس للمرأة. ليه؟ لأن لو نفيت المرأة سيكلف وليها أن ينفى معها، وما ذنبه أن ينفى؟ فإذا النفي يخص الرجال وليس للنساء، وهذا مذهب مالك ووضاح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، يعني يجلد مئة ثم يرجم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجلد أولا أم لا يجلد؟ إنما الاتفاق على أنه يرجم، فيعني أيا كان نحن لسنا في درس فقه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم وعند مسلم: البكر يجلد والثيب، الذكر يجلد وينفى، والثيب يجلد ويرجم. هذه كلها في الصحيحين. وجلد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا كما قلنا لما شهد على نفسه أربع مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعلك لعلك لعلك، حتى أقر بالزنا، فعند ذلك رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغامدية جاءت وقالت: وإني حبل من الزنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعود حتى تضع وأن تعود حتى تفطم، ثم عادت فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت رضي الله عنها، لأنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من كان محصنا حرا بالغا فإنه يرجم حتى الموت، أما إن كان عبدا فعليه الجلد، وإن كان صغيرا لم يبلغ فليس عليه الحد، لأن الحدود لمن بلغ. والله أعلم. المغرب، نكتفي بهذا. ونكمل إن شاء الله عز وجل في أسبوعنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.